فالمعية نوعان، معية عامة أي تشمل الجميع كقوله تعالى إلا هو معهم أينما كانوا وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة، عامة أي تشمل الجميع، جميع المخلوقات المؤمن والكافر والبر والفاجر كلهم الله معهم بماذا؟ بعلمه، باطلاعه، برؤيته. ولهذا الآيات التي فيها هذه المعية، المعية العامة، تجد في السياق ما يدلك على أن المراد بالمعية العلم، فقوله تعالى في سورة الحديث هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فبدأ الآية بالعلم وختم الآية بالعلم. وأيضا في الآية التي في سورة قد سمع ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فذكر تبارك وتعالى هذه المعية في سياق العلم، علم الله عز وجل المحيط بكل شيء. فهذه معية عامة تشمل الجميع، الله مع جميع خلقه بعلمه واطلاعه ورؤيته. وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع السلف على أن المراد بالمعية في مثل هذه المواضع العلم، علم الله. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن هذه الآية قال هو العلم، لأن الله بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم، فالسياق يدل على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.